ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لماذا لا نبكي من خشية الله جل وعلا؟ أحبتي الكرام، من الطبيعي إذا قرئ على المرء القرآن أن يخشع قلبه وأن تدمع عينه لما يقرأ عليها من كلام رب العالمين. إذا ذكر المرء بربه جل وعلا فمن الطبيعي أن تدمع عينه وأن يحزن قلبه وأن تخشع جوارحه لكلام ربه جل وعلا ولما يذكر به من ذكر الجنة أو النار. هذا حال عباد الله الصالحين، بل قال ربنا جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيما يتلى عليهم من كتاب الله تعالى، لعلهم يتدبرون كتاب الله جل وعلا، لعلهم يتفكرون فيما يتلى عليهم وفيما أنزل عليهم، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله جل وعلا. وهذا دأب الصالحين في كل زمان ومكان. قال الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إنما سجدت ابتداء لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قرأ آية سجدة يوم الجمعة وهو على المنبر، فنزل فسجد عند أصل المنبر، وتابعه الصحابة رضي الله عنهم على ما فعل. أقول أيها الكرام، من الطبيعي إذا قرأ القرآن على المرء أن يخشع قلبه وأن تدمع عينه، وهذا حال الصالحين في كل زمان ومكان، بل هذا حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ ابن مسعود من صدر سورة النساء حتى يصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود: فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان بل يقوم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة كاملة بآية من كتاب الله جل وعلا يرددها ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يرددها ويبكي بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة الصلاة في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إذا قرأ القرآن بكى، وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وكان دأبه رضي الله عنه أنه إذا تلا القرآن بكى. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يؤم المسلمين في الصلاة، فيقرأ بسورة الصور، فيصل إلى قول الله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع، فيبكي رضي الله عنه. وذكر أنه ما استطاع أن يتم الصلاة، ويقرأ أيضا في صلاة الصبح، ويقرأ أيضا في صلاة الصبح بسورة يوسف، حتى ينتهي إلى قول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبكى رضي الله عنه بكاء شديدا، حتى قيل أنهم عادوه في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه ذكر عنه أنه كان إذا ذكر عنده القبر يبكي، ويقول: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج فما بعده أشد. وكذا كان أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقوم الليلة هي الأخرى فتقرأ آية ترددها وتبكي: فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي رضي الله عنها وأرضاها. وهذا عبد الله بن رواحة يرقد يوما ويضع رأسه في حجر امرأته ثم يبكي، يبكي بكاء شديدا حتى بكت المرأة ببكائه، ثم سألته عن سبب البكاء، قال: ذكرت قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: فعلمت أني على يقين من الورود على النار، وأنا في شك من النجاة فبكيت. وهذا الحسن البصري رحمه الله يصوم يوما لله جل وعلا، فلما آن أوان الفطر قدم إليه الماء ليشرب رضي الله عنه فبكى، وقال: ذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وآخر يغتسل فيصب الماء على رأسه فيشعر بحرارة الماء فيبكي وينتحب بالحمام، فيقال له في هذا، فيقول: ذكرت قول الله جل وعلا: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. نعم أيها الكرام، هكذا كان حالهم، وهذا هو دأبهم، أنهم إذا ذكروا بالله جل وعلا لم يملك المرء عينه، لم يملك المرء عينه فيراها وهي تبكي، لا يملك المرء قلبه، فإن القلب يخشع بالقرآن، يخشع إذا ذكر بآيات الله جل وعلا. فما بالنا لا نبكي إذا تلي علينا القرآن؟ ما بالنا لا نبكي إذا سمعنا الوعظ وسمعنا التذكير بالجنة والنار؟ بل ما بالنا لا نبكي أيها الكرام على ذنوب كثيرة لو أراد الواحد منا أن يحصيها لما أطاق. لو قلت لك الآن: احصي ذنوبك فيا ترى، هل يستطيع واحد منا أن يحصي ذنوبك؟ ذنوب كثيرة لا تحصى، لماذا لا نبكي عليها؟ لماذا لا نبكي والمرء لا يدري؟ لعل الله جل وعلا اطلع عليه على ذنب من ذنوبه فقال افعل ما شئت فلن أغفر لك. لعل الله جل وعلا اطلع على عبد استخف بنظر الله جل وعلا في خلوته فوقع في معصية لله جل وعلا فقال الله جل وعلا له افعل ما شئت فلن أغفر لك. لماذا لا نبكي على أعمال ضيعناها، أعمال طويلة ضاعت في غير مرضات الله جل وعلا؟ ما بالنا لا نبكي على هذه الأوقات وسنبكي عليها بعد ذلك حتما؟ ما بالنا لا نبكي على طاعات فرطنا فيها؟ ما بالنا لا نبكي على أوقات فرطنا فيها في جنب الله جل وعلا؟ بل ما بالنا لا نبكي والمرء يجهل المصير؟ نعم، المرء يجهل المصير من أوله إلى آخره. بعض السلف نام على فراش الموت فبكى، فقيل له فعلت وفعلت وفعلت، فتلا قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كم من قلب كان مستقيما على طاعة الله فتحول قبل موته عن الله. كم من قلب كان مقبلا على الله جل وعلا في ليله ونهاره في سره وعلانيته فما مات وهو على القبلة، بل مات على غير القبلة. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاق. نعم أيها الكرام، إن العبد لا يكون، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم أيها الكرام، لماذا لا نبكي والمصير مجهول والمرء لا يدري؟ أرى عند الموت وجوه ملائكة الرحمة أو وجوه ملائكة العذاب؟ مصير مجهول، الله جل وعلا أعلم به. لماذا لا نبكي والمرء لا يدري؟ أيكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؟ وما القبر إلا واحد من اثنين، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لماذا لا نبكي والمرء لا يدري؟ أينادى عليه في قبره أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أو ينادى عليه أبشر بأسوأ يوم مر عليك منذ ولدتك أمك؟ لماذا لا نبكي والمرء لا يدري؟ أيحشر يوم القيامة مع السعداء أو يحشر في صفوف الأشقياء؟ لماذا لا يبكي والمرء لا يدري بأي يد يتلقف الكتاب؟ إذا انقسم الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، أصحاب يمين وأصحاب شمال. أما أصحاب اليمين وما أدراك ما أصحاب اليمين، فهنيئا لهم ما قدموا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني ما أخذت الكتاب، يا ليتني ما عرفت الحساب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لماذا لا نبكي أيها الكرام والمرء لا يدري؟ أهو ممن يحاسب حسابا يسيرا، أم هو ممن يحاسب حسابا عسيرا شديدا عليه؟ لا يدري المرء يثقل ميزانه فيكون في عيشة راضية، أم يخف ميزانه فتكون أمه هاوية؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لماذا لا نبكي والمرء لا يدري أي رجل هو على الصراط؟ أهو الذي يمر عليه كالبرق؟ أهو الذي يمر عليه كأجاويد الخيل؟ أهو الذي يمر عليه يحبه؟ أم هو ممن تتخطفه الكلاليل؟ أم هو ممن يسقط في النار وبئس القرار؟ لماذا لا يبكي والمرء لا يدري أهو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ يقول عمر: لو نادى مناد يوم القيامة: أيها الناس كلكم في الجنة إلا رجل، قال: لظننت أني هو، لظننت أني هو. فلماذا لا نبكي أيها الكرام؟ أقست القلوب، أقست القلوب، أجفت العيون. آن لنا في مثل هذا الزمان أن نفتش في قلوبنا، أن نفتش في نفوسنا. آن لنا أن نخشع مع كلام ربنا جل وعلا. آن لنا أن ننزل القرآن على القلوب، لعله أن يشفيها، لعله أن يخرج ما بها من القسوة، لعله أن يطهر ما نزل عليها من الرعب. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه، كما أسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا. فوالذي نفسي بيده لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربها جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.